يقول تسمية ابنته بيبي بيبي بي. أي بيبي بي حوحو سيسي زيزي بيبي بي نبية بيبي بي نبية أي. هي ليست نبية. سميها فاطمة، سميها زينب، سميها رقية، سميها حفصة، سميها عائشة، اختر الأسماء الطيبة. ما لكم من هالأسماء التي إما أن تكون أسماء حديثة مثل حوحو وسوسو، وإما أسماء متكلفة مثل نبية ومثل الرسول غير اسم برة أقل من اسم إيش نبية. زينب رضي الله عنها التي تسمى زينب أم المساكين، كان اسمها إيش برة، وبرة اسم عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرها إلى زينب، غيرها إلى ماذا؟ زينب. إلى زينب. هي لا نبي ولا ملكة ولا ملكة ولا ملاك، هذه كلها أسماء لا تجوز بحال من الأحوال، كل هذه أسماء مبالغات ولا تجوز أبدا، ولا ملاك ولا إيمان، هذه كلها لا تجوز هذه التسميات مرة. نعم.